إنما يجيبك أيها الرسول إلى ما دعوت إليه من الهدى الذين يسمعون الكلام سماع قبول، أما الكفار فهم في عداد الموتى، لأن الحياة الحقيقية إنما تكون بالإسلام، والموتى يخرجهم الله من قبورهم أحياء ثم يعودون إليه يوم القيامة ليوفوا حسابهم وجزاءهم.